صحت الجديدة غلي غي يسولف على قلبي نوايا يا هاي يسولف على قلبك سيدي يكويزا خصونا سيدك صغيك يتالهم اللي قينا غي يا هاي يتالهم اللي قيسني يفرح يزرس لو راضي غخلفيك يلوح شوش دينا سي يا هاي زين دوش دي قايت مدنا علي ريسايز ريقيسني يا يا هاي Yeah, yeah.